الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع قد في قوله تعالى قد أفلح من زكاها؟ التحقيق أحسن. وما نوع الواو في قوله تعالى لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء؟ استنافية. أحسنت. وما نوعها في قوله تعالى والفجر؟ والقسم. أحسنت. وما نوعها في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا؟ واو عطف. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي وللسامعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثامن ما جاء على 12 وجها، وهو ما وهي على ضربين، اسمية ووجوها سبعة، معرفة تامة فنعم أي فنعم الشيء يبدأ، معرفة ناقصة وهي الموصولة له: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي الذي عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. استفهامية النحو: وما تلك بيمينك يا موسى. ويجب حذف ألفها إذا كانت مجرورة النحو: عما يتساءلون، فناظرة بما يرجع المرسلون. ولهذا رد الكسائي على المفسرين قولهم في بما غفر لي ربي إنها استفهامية، وإنما جاز لماذا فعلت، لأن ألفها صارت حشوا بالتركيب مع ذا فأشبهت الموصولة. ونكرة تامة، وذلك في ثلاثة مواضع في كل منها خلاف: أحدها نحو فنعم ما هي ونعم ما صنعت، أي نعم شيئا وهي ونعم شيئا صنعته. نعم لو أعطم أي نعمة، أي نعمة شيئا هي. نعم ونعم شيئا صنعته. والثاني قولهم: إن مما أنا أفعل، أي إني مخلوق من أمر هو فعلي كذا. نعم. وكذا. والثاني قولهم لو أعدتم. والثاني قولهم إني مما أنا أفعل. نعم. إني مما أنا أفعل. مما أنا أفعل. نعم. إني مما أنا أفعل. إني مما أن أفعل. نعم. إني مما أن أفعل. بارك الله فيك. أي إني مخلوق من أمر وجرد كذا وكذا، وذلك على سبيل المبالغة لك: خلق الإنسان من عجل. والثالث التعجب نحو: ما أحسن زيدا، أي شيء حسن زيدا، وهو قول سيبويه. ونكرة موصوفة كقوله: مررت بما مرجب لك، أي بشيء مرجب منه في قولي، ومنهم في قول النعمة ما صنعت، أي نعم شيء صنعته. ومنهما أحسن زيدا، أي شيء موصوف بأنه حسن زيدا، عظيم فحذف الخبر. ونكرة موصوف بها نحو: فلما بعوضة، وقولهم: لأنهم ما أجدها قصير أنفه، أي مثلا بالغا في الحقارة ولأمر عظيم. وقيل: إنما حرف لا موضع له، وحرفية ووجوها خمسة: نافية فتعمل في الجملة في الجمل الجسمية عمل ليس في لغة الحجازيين نحو: ما هذا بشرا، ومصدرية غير ظرفية نحو: بما نسوا يوم الحساب، أي بنسيانهم إياه. ومصدرية ظرفية نحو: ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. وكافة عن العمل، وهي ثلاثة أقسام: كافة عن عمل الرفع كقولهم: صددت وأطولت الصدود وقلما إصال على طول الصدود يدوم فقل فعل وما كافة عن طلب الفعل وهو وصال فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور وهو يدوم لا يكون وصال مبتدا لأن الفعل المكفوف لا يدخل إلا على الجمل الفعلية ولم تكف ما من الأفعال إلا قل وطال وكفى كافة عن عمل المصطفى وذلك من إنما الله إله واحد وكافة عن عمل الجهل نحو ربما يود الذين كفروا وقوله كما سيف عمر لم تخنه مضاربه واختلف فيما التالية بعد قوله علاقة أم الوليد بعيدما أفنان رأسك كالثغام المخلص نعم علاقة أم الوليد بالتصغير علاقة أم الوليد بعيدما أفنان رأسك كالثغام المخلص فقيل كافة الليل لبعيد عن الجبافة وقيل مصدرية وزائدة وتسمى وهي هي وغيرها من الحروف الزائدة صلة وتأكيدا نحو فبما رحمة فبما رحمة عما قليل أي فبرحمة وعن قليل نعم أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى النوع الثامن ما يأتي على 12 وجها وهو ما وهي على ضربين اسمية وأوجهها 7 معرفة تامة ومعنى التمام أنها لا تفتقر إلى شيء نحو فنعم هي أي فنعم الشيء إبداؤها وهذا مثال للمعرفة التامة العامة لأن المعرفة التامة نوعان عامة وضابطها أنها التي لم يتقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة له في المعنى لم يتقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة له في المعنى وتقدرها بلفظ الشيء تقدرها بلفظ الشيء وتكون خاصة وضابطها أنها التي يتقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة له في المعنى تقول مثلا غسلته غسلا نعما أي نعم الغسل لا تقدرها بلفظ الشيء العام بل تقدر من لفظ الاسم الذي قبلها مثلا حج حجة نعما أي نعم الحجة غسلته غسلا نعما أي نعم الغسل دققته دقا نعما نعم الدق فتقدر من لفظ الاسم الذي قبلها هذا النوع الأول المعرفة التامة أي التي لا تفتقر إلى شيء قال ومعرفة ناقصة وهي الموصولة سميت ناقصة لأنها تحتاج إلى الصلة والعائد نحو ما عند الله خير من الله يوم التجارة أي الذي عند الله خير عند الله هذه صلة الموصول ما عندكم ينفد ما هنا اسم موصول مبتدأ عندكم صلة ينفد هنا خبر ما والمعنى الذي عندكم ينفد فالمعرفة الناقصة هي ما الموصولة قال وشرطية نحو وما تفعل من خير يعلمه الله وما تفعل من خير يعلمه الله من يذكر غير هذا المثال لما الشرطية أحسنت وما يفعل من خير فلن يكفروا أحسنت وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه أحسنت ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها بارك الله فيكم قال واستفهامية النحو وما تلك بيمينك يا موسى ما هنا استفهامية ويجب حذف ألفها إذا كانت مجرورة نحو عم يتساءلون ف فناظرة بما يرجع المرسلون فيما أنت من ذكراها. يجب حذف الألف. قال ابن مالك: وما في الاستفهام إن جرت حذف أريفها وأولها الهاء إن تقف. وما في الاستفهام إن جرت حذف أريفها وأولها الهاء إن تقف. قيل لبعض العلماء: بما توصيني؟ فقال: أوصيك بتقوى الله وحذف الألف مما. طيب هنا مسألة: لماذا لم تحذف الألف في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك؟ هنا هذه ما دخل عليها حرف الجر، فلماذا لم تحذف ألفها؟ أحسنتم، نعم، ليست استفهامية. قال أزهري في شرحه: وسمع إثباتها أي الألف قليلا على الأصل نثرا وشعرا، فالنثر كقراءة عيسى وعكرمة عما يتساءلون بإثبات الألف، والشعر كقوي حسان رضي الله عنه: على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في دماني، على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في دماني، والدمان كالرمادي وزنا ومعنى. قال ابن هشام رحمه الله: ولهذا رد الكسائي على المفسرين قولهم في بما غفر لي ربي إنها استفهامية. ما وجه الرد؟ يدل على أنها غير. أحسنت. وجه الرد أنها لو كانت استفهامية لحذفت الألف، وهذا التعبير، ولهذا رد الكسائي عن المفسرين، يشعر بأن جمهور المفسرين قالوا بذلك، والواقع أنه ما قال ذلك إلا قلة قليلة من أهل اللغة والمفسرين. فتجد من يذكر هذا القول للمفسرين تجده يقدم قبله أنها مصدرية أو موصولة، فبعضهم يذكر هذا القول يعني يقول يجوز أن تكون هنا استفهامية، وبعضهم يذكره ليضعفه. العبارة هنا قد تشعر بأن المفسرين أو جمهور المفسرين عليه، وهي هنا موصولة أو مصدرية. بما غفر لي ربي بالذي غفر لي ربي، أو مصدرية بغفران ربي لي. قال: وإنما جاز لماذا فعلت. هنا ما استفهامية وقد جرت، هي استفهامية وقد جرت، فلماذا جاز إبقاء الألف؟ قال: لأن ألفها صارت حشوا بالتركيب مع ذا، فأشبهت الموصولة. قال الزواوي: وإنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت. وإنما جاز لماذا فعلت، يعني جاز إبقاء الألف لشبه ما فيه بما إذ وصلت، لشبهها بالموصولية. قال: ونكرة تامة. معنى التمام أنها لا تفتقر إلى صفة، لذا تسمى نكرة غير موصوفة، تسمى أيضا نكرة غير موصوفة. قال: وذلك في ثلاثة مواضع، تأتي ما بهذا المعنى في ثلاثة مواضع، في كل منها خلاف. أحدها نحو فنعم ما هي ونعم ما صنعت، أي نعم شيئا هي. شيئا هنا نكرة وهي تامة لا تفتقر إلى صفة، ونعم شيئا صنعته كذلك. والثاني قولهم إني مما أن أفعل، أي إني مخلوق من أمر هو فعلي كذا وكذا، فجعل لكثرة فعله ذلك الشيء كأنه مخلوق منه على سبيل المبالغة. قال: وذلك على سبيل المبالغة، مثل خلق الإنسان من عجل، جعل الإنسان لمبالغته في العجلة كأنه مخلوق من العجلة. والثالث التعجب، نحو ما أحسن زيدا، أي شيء حسن زيدا، وهو قول سيبويه، يعني القول بأنها نكرة تامة. قال: ونكرة موصوفة، كقولهم مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب، شيء هذه نكرة موصوفة، معجب بشيء معجب، شيء نكرة موصوفة، معجب هذه الصفة. وخرج عليه قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أولم نعمركم تعميرا يتذكر فيه من تذكر، فتعميرا نكرة موصوفة. ومنه في قول نعم ما صنعت، أي نعم شيء صنعته. ومنه ما أحسن زيدا، أي شيء موصوف بأنه حسن زيدا عظيم، فحذف الخبر وهو عظيم، ونكرة موصوف بها للتحقير أو التعظيم، هذا نوع آخر. نحو مثلا ما بعوضة، وقولهم لأمر ما جدع قصير أنفه، أي مثلا بالغا في الحقارة بعوضة، ولأمر عظيم جدع قصير أنفه. ومنه لأمر ما يسود من يسود، أي لأمر عظيم. وقد تكون التنويع مثل قولهم ضربته ضربا ما، أي نوعا من الضرب. كتبت كتابة ما، أي نوعا من الكتابة. فما هنا نكرة موصوفة. أعنته إعانة ما، أي نوعا من الإعانة. قال وإنما قال وقيل إنما حرف لا موضع لها، أي حرف زائد وليست نكرة موصوفا بها، وهو مختار ابن مالك. فيكون في الكلام حذف لصفة دلك على هذا الحذف، هذا الحرف دلك على الحذف في هذا الحرف. مثلا ما بعوضة، أي مثلا حقيرة. لأمر ما جدع، أي لأمر عظيم جدع. ضربته ضربا ما، أي نوعا من الضرب. وقد أسخط ابن هشام هذا النوع في المغني، فلم يذكر من الموصوفة بها. قال وحرفية وأوجهها خمسة: نافية فتعمل في الجمل الاسمية عمل ليس في لغة الحجازيين، نحو ما هذا بشرا، هذا اسمها، بشرا خبرها، وكذلك ما هن أمهاتهم، وما هنا صريحة في أنها حجازية. قالوا مصدرية غير ظرفية، نحو بما نسوا يوم الحساب، أي بنسيانهم إياه، تسبك معصيتها بمصدر. ودوا ما عنتم، أي ودوا ماذا؟ عنتكم. أحسنت. قالوا مصدرية ظرفية، نحو ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. فاتقوا الله ما استطعتم، أي مدة استطاعتكم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، مدة دوام دعائك ورجائك. قال وكافة عن العمل، وهي ثلاث أقسام: كافة عن عمل الرفع كقوله وقلما وصال على طول الصدور يدوم، صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم. قال فقل فعل وما كافة عن طلب الفاعل، ووصال فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور وهو يدوم. التقدير قلما يدوم وصال يدوم، مثل ما تقول في والامرأة خافت، وإن خافت امرأة خافت، إن امرؤ هلك، إن هلك امرؤ هلك، وإن أحد من المشركين استجارك. ما التقدير؟ أحسنت. إن استجارك أحد من المشركين استجارك. كذلك هنا قلما يدوم وصال يدوم. قال ولا يكون وصال مبتدأ، لأن الفعل المكفوف لا يدخل إلا على الجمل الفعلية. ولم تكف ما من الأفعال إلا قل وطال وكثر، فهذه الأفعال قل ما وطال ما وكثر ما لا فاعل لها، لأن ما كفتها عن عمل الرفع. قال وكافة، هذا القسم الثاني، وكافة عن عمل النصب والرفع، وذلك مع إن وأخواتها، نحو إنما الله إله واحد. لذلك قال ابن هشام لما ذكر عمل إن وأخواتها قال إن لم تقترن بهن ما الحرفية، فما الحرفية؟ تكف إن وأخواتها عن عمل النصب والرفع. قال وكافة عن عمل الجر، هذا القسم الثالث، نحو ربما يود الذين كفروا، فما هنا كفت رب عن عمل الجر، لأن رب حرف جر، فهنا ما كفتها، وهي في الآية مع كونها كافة هي مهيئة للدخول على الجملة الفعلية. وقوله كما سيف عمر لم تخنه مضاربه، فما هنا كافة. قال واختلف في ما التالية بعد كقوله علاقة أم الوليد بعيدما، ويروى علاقة أم الوليد بعدما. أفنان رأسك، أفنان رأسك كالثغام المخلص، أفنان رأسك كالثغام المخلص أي المختلط رطبه بيابسه. فقيل كافة لبعيد عن الإضافة، وقيل مصدرية. قال في المغني عن كونها مصدرية، قال وهو الظاهر، قال لأن فيه إبقاء بعد على أصلها من الإضافة، ولأنها لو لم تكن مضافة لنونت. وهذا الذي استظهره ابن هشام هو مختار ابن مالك. قال وزائدة، وتسمى هي وغيرها من الحروف الزوائد صيلة وتأكيدا، كما سيأتي في آخر المتن إن شاء الله سيذكره ابن هشام. نحو فبما رحمة عما قليل، أي فبرحمة وعن قليل، ومجيء ما صيلة كثير بعد إذا. ما مثاله؟ أحسنت، حتى إذا ما جاءوها كذلك، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وإذا ما غضبوهم يغفرون، وإذا ما أنزلت سورة. أحسنت بارك الله فيكم. فما هنا صلة مؤكدة، ويقول إنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. وكذلك بعد إن، ما بعد إن صلة مؤكدة. ما مثاله؟ فإما ترين. أحسنت. فإما ترين من البشر أحدا، وإما تخافن من قوم خيانة. ومنها فبما رحمة، ما هنا صلة مؤكدة. عما قليل كذلك، مما خطيئاتهم. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، على قراءة التخفيف. ما هنا صلة مؤكدة. وبهذا تم الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، ويتلوه الباب الرابع إن شاء الله، وهو آخر أبواب الكتاب في الإشارة إلى عبارات محررة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. شيخنا؟ نعم شيخنا. في قوله رحمه الله، والثاني قولهم إني مما أن أنا عندي شيء نصف معرفة. هي أن، إني مما أن أفعل، أن بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.